السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فكان آخر ما رأينا في مجالس دراسة السيرة النبوية الاجتماع الذي عقده كبراء قريش من أجل القضاء على دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك كان في دار الندوة، واقترحت عدة اقتراحات، فمنهم من قال يجب أن يطرد النبي عليه الصلاة والسلام من مكة، ولم يقبل هذا الاقتراح، واقترح اقتراح آخر وهو أن يسجن ويكبل صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا الاقتراح لم يقبل حتى اتفقوا على قتله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بأن يأخذوا من كل قبيلة شابا ويضربونه ضربة رجل واحد حتى لا تستطيع بنو عبد مناف أن يحاربوا جميع قبائل قريش، وهذا هو الاختيار الذي اتفقوا عليه. وكما ذكرنا أن الشيطان تمثل في صورة رجل، وكان هو الذي يناصحهم في ذلك المجلس. والله تبارك وتعالى أخبر عن هذه عن ما حدث في هذه الندوة في قوله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ولكن الله تبارك وتعالى الذي نجى موسى عليه السلام من فرعون من أن يبطش به، ونجى عيسى عليه السلام من بني إسرائيل الذين أرادوا قتله فرفعه إلى السماء، والذي نجى إبراهيم عليه السلام من قومه الذين ألقوه في النار، ونجى يونس عليه السلام من بطن الحوت، ونجى نوحا عليه السلام فأغرق قومه ونجاه، ونجى كذلك لوطا وغيرهم من الأنبياء، فلا شك أنه سينجي ويرعى حبيبه وخليله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كيف كان ذلك، وكيف استطاع النبي عليه الصلاة والسلام من الخروج من مكة من دون أن يصيبه ما أراد كفار قريش أن أو ما يعني اتفق كفار قريش أن يفعلوه به عليه الصلاة والسلام؟ إذن لما تم اتخاذ القرار الغاشي بقتل النبي عليه الصلاة والسلام، نزل إليه جبريل بوحي ربه تبارك وتعالى. جبريل عليه السلام نزل بالوحي من عند الله عز وجل يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام على ما أراد فعله، فأخبره بمؤامرة قريش، وأن الله قد أذن له في الخروج، وأن الله قد أذن له في الخروج. لأن قد يقول قائل: وعلاش ما خرجش النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكن دارت بيعة العقبة، المدينة خلاص راه فيها المؤمنين، والإسلام دخل كل ما من دار من دور المدينة إلا ودخلها الإسلام، والصحابة كلهم هاجروا. الجواب أن هذا أمر يجب أن يكون من عند الله تبارك وتعالى. النبي ما يخرج حتى يأمره الله عز وجل. هناك نبي من الأنبياء خرج من دون أن يأمره الله، من هو؟ يونس عليه السلام، كما قال جل وعلا: إذ أبق إلى الفلك المشحون. والآبق يعني في اللغة هو العبد الذي يخرج عن طاعة سيده. فيونس عليه السلام لما توعد قومه بالعذاب خرج من دون أن يؤمر، فحدث له الذي حدث. لذا قال: ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. المهم، فالهجرة هذه لا تكون إلا بإذن من الله تبارك وتعالى. فهنا جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أمره أو أذن له في الخروج، وحدد له وقت الهجرة قائلا: لا تبث هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه، ما ترقدش في مكانك هذه الليلة، لا تبث على فراشك. يعني أخبره بما سيكون من فعل قريش. وذهب النبي عليه الصلاة والسلام في الهاجرة إلى أبي بكر رضي الله عنه ليبرم معه مراحل الهجرة، يعني في الصباح أو الهاجرة لما تكون الشمس يعني من شدة حرها حتى أن الناس يهجرون أعمالهم، لهذا سميت بالهاجرة. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، نحر الظهيرة من وقت الظهر، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا. انتبهوا، هذا فيه دليل على أن الأمر هذا كان في سرية تامة، سرية. تنبي صلى الله عليه وسلم علاش يخرج متقنع؟ لو كان مكاش هذا يعني أمر خطير، علاش متقنع؟ معناه مغلف وجهه ما يبانش، مغطي روحه. راح عند أبي بكر الصديق رضي الله عنه متقنعا وفي الظاهرة، وكما ذكرنا يعني في وقت يهجرون فيه الناس أعمالهم، ما كانش يلقاه يدور من شدة الحر. قالت: متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي بزاف عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن في هذا الوقت ما كانش يمشي، لأنه ليس وقت للزيارة، هذا الوقت على الظهر على الظاهرة كما نقول إحنا القائلة، مشي الوقت لي واحد يزور فيه. قالت: في وقت لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. هذا اللي جاء هذا الوقت كان حاجة، ما جاء غيرها. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أخرج من عندك، ديرهم عندك خرجهم. هذا كذلك في دليل على السرية، سرية الأمر. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك، إنما هم أهلك، ما كانش حاجة ندرقوها عليهم، إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، وسيخرج معه خليله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك أبو بكر ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر، يعني قاع هاجر، عمر هاجر، ولكن أبو بكر خلاه، قال: تبقى هنا حتى يهاجر أو يهجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد إبرام خطة الهجرة رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت ينتظر ماذا؟ ينتظر مجيء الليل، لأنه هو الوقت الذي سيخرج فيه عليه الصلاة والسلام. إذن يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه. هذو شكون؟ كفار قريش. كي جا الليل راهم يرصدون، يعسوا فيه وين سيخرج حتى يقتلوه. قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانهم، وكان كما ذكرنا جبريل عليه السلام أخبره بما سيكون، قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: نم على فراشي وتسجى ببردي هذا الحضرمي. قال له ارقد في المكان تاعي وتسجى، يعني تغطى بالبرد تاعه تاع النبي عليه الصلاة والسلام، فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه. قال له ما تخاف، ما غادي يصرى لك والو. نم على فراشي وتسجى ببرده. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينام في برده ذلك إذا نام. وعلم علي رضي الله عنه أنه لا يؤمن أحد حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فلم يتردد طرفة عين في امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام. نشوف الصحابة كما نذكر دائما، يعني قوم عجيب اصطفاهم الله تبارك وتعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. وسنرى مواقف أبي بكر في هذا الخروج، هذا يخرج معه وهذا يأخذ مكانه، يفدي بنفسه رضي الله عنه حتى لا يصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذى. قال هنا روى الإمام أحمد بسند لا بأس به عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرع علي رضي الله عنه نفسه، لبس ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يرقبونه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه نائم، وأبو بكر رضي الله عنه يحسب أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله. فقال له علي رضي الله عنه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد انطلق نحو بئر ميمون، يعني خبره بالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، واللقاء يجب أن يكون في مكان يقال له بئر ميمون. قال: فأدركه، يعني روح اذهب والحق به. فأدركه أبو بكر رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وجعل علي رضي الله عنه يرمى بالحجارة، كانوا يرموا النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يرمى نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو يتضور قد لف رأسه في الثوب لا يخرجه، يدرق، يضربوه ويدرق علي رضي الله عنه. ثم كشف عن رأسه، حتى كشف عن رأسه ورأوا أنه علي رضي الله عنه، فقالوا: إنك للائم، كان صاحبك يقصدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نرميه فلا يتضور. قال: مين كنا نرمو النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كانش، يعني ما كانش يلاقي على نفسه. قال: وأنت تتضور وقد استنكرنا ذلك، دخلنا الشك، يعني الفعل تاع علي رضي الله عنه لم يكن كفعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا ننبه على أمر، يعني لا يفوتنا أن نبين أن ما رواه ابن إسحاق وغيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج عليهم فأهل على رؤوسهم التراب، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قاعد نعرفوها، وقاس عليهم التراب، وتلا قوله جل وعلا: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. هذا الحديث ليس بصحيح، هذه القصة ضعيفة، تقاس عليهم التراب وركضوا وهو خرج، هذا لم يثبت بالسند الصحيح، رواه ابن إسحاق رحمه الله ولكن إسناده ضعيف. المهم، ثم اللقاء المبارك الميمون بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر رضي الله عنه عند بئر ميمون. وبقي المحاصرون هنا، يعني خلاص هذا الأمر ذكرناه. هنا الآن خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر والتقوا في بئر ميمون، ثم ذهبوا إلى غار. كيف كان ذهابهم هذا؟ يقول هنا: لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن قريشا ستجد في الطلب، الآن خلاص خرج هرب لهم، قريش سيجتهدون في طلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الطريق الذي ستتجه إليه الأنظار لأول وهلة هو طريق المدينة الرئيسي المتجه شمالا، مدينة راهي شمال مكة، هذه مباشرة يخمو باش إلى قولة في ذلك الطريق، يعني طريق الشمال. فقد سلك الطريق الذي يضاده تماما، بدا طريق واحد أخرى، يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجنوب، وهذا ليغالطهم باش ما يفيقوش به وحتى لا يلحقوا به. قال: وهو الطريق الواقع جنوب مكة والمتجه نحو اليمن، سلك هذا الطريق نحو 5 أميال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، يعني 5 أميال قرابة 15 كيلو، يعني بين 10 و15 كيلومتر. يعني قال حتى بلغ إلى جبل يعرف بجبل ثور، يقول واحد الجبل اللي هو جبل ثور، وهذا جبل شامخ وعر الطريق صعب المرتقى ذا أحجار كثيرة، يعني صعب باش تطلع له، هو أصلا المرتقى الارتقاء هو الصعود على الجبل، فصعب باش تطلع له، وزيد فيه الحجر فيه أحجار كثيرة. فحفيت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بل كان يمشي في الطريق على أطراف قدميه كي يخفي أثره، فحفيت قدماه الطاهرتان صلى الله عليه وسلم. وأي مكان فقد حمله أبو بكر حين بلغ إلى الجبل وطفق يشتد به حتى انتهى به إلى غار في قمة الجبل، حتى لحقوا بهذا الغار معروف بغار جبل ثور، عرف في التاريخ بغار ثور. وهنا يعني ننبه إلى أمر الله عز وجل الذي أسرى بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني جاب براق، وشفنا القصة على الإسراء والمعراج من مكة إلى المدينة، ثم هذا الإسراء ثم المعراج، عفوا من مكة إلى بيت المقدس، ثم من بيت المقدس إلى السماء السابعة في ليلة واحدة، ثم يرجع. أليس قادرا على أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة إلى المدينة؟ هو على كل شيء قدير. ولكن هنا الله عز وجل يعلمنا، يعطينا درس، النبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درس في ماذا؟ في اتخاذ الأسباب، في اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله عز وجل. قاعد سيدي ما راش من البراق وما بعثاش الله عز وجل مباشرة، علاش يأخذ الطريق المعاكس؟ علاش يخرج في الليل؟ علاش يدير علي رضي الله عنه مكانه؟ هذا كله من أجل أن نتعلم أن نأخذ بالأسباب. أي شيء يبغي يديره الواحد يدير الأسباب، ما يتهورش يقول لك لا أنا ندير واللي فيها فيها ونتوكل على الله. الأخذ بالأسباب مع التوكل زوج صوالح، التوكل ما يجيش وحده، مش الإنسان يتهور يقول لك أنا ربي معايا، ربي معاك بشرط تأخذ الأسباب. وهذا يذكرني بمريم، الله عز وجل قال يعني كان يرزقها يعني بالفاكهة، كما قال أهل التفسير بفاكهة الصيف في الشتاء وبفاكهة الشتاء في الصيف، حتى زكريا عليه السلام قال أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لا أسباب لا ولو، كانت في بيت المقدس تتعبد الله عز وجل والله عز وجل يرزقها بدون أسباب، قادر الله عز وجل يرزقها. ولما كانت في المخاض، لما كانت في المخاض، والمرأة لما تكون في المخاض تكون ضعيفة، يعني في أشد حالة الضعف، ومع ذلك واش قال؟ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قادر الله عز وجل بلا ما تهز النخلة يطيح لها الثمار، صح ولا لا؟ ومع أنها كانت ضعيفة، مين كانت صحيحة؟ ربي يرزقها من غير أسباب. ولما كانت في حالة ضعف أمرها بالاتخاذ بالأسباب، وهزي إليك بجذع النخلة. علاش؟ باش الله عز وجل يبين لك بلي لازم تأخذ الأسباب وفي نفس الوقت تتوكل على الله، لأنه هو الرزاق وهو الذي يمكنك من فعل كل شيء. هنا إذا نرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر، يقول: ولما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر: والله لا تدخله حتى أدخله قبلك. ما تدخلش حتى ندخل أنا، علاش؟ لماذا؟ قال: فإن كان فيه شيء أصابني دونك، إذا فيها حاجة تجي فيها وما تجيش فيه. هؤلاء هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل فكسحه ووجد في جانبه ثقبا فشق إزاره وسده به، شق الإزار وبلع هذا الثقب اللي كان في جانب الغار، وبقي منها اثنان فألقمهما رجليه، كذلك ثقبان بلعهم برجليه رضي الله عنه، حتى ما يخرج يعني ما تخرج عقرب ولا وتقرص النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه في حجره ونام، وضع رأسه في حجر أبي بكر رضي الله عنه ونام النبي عليه الصلاة والسلام. قال فلدغ أبو بكر في رجله من الجحر، هذاك الجحر يعني التقبة خرجت عقرب وقرصت، لدغت أبا بكر رضي الله عنه ولم يتحرك رضي الله عنه وأرضاه مخافة أن ينتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسقطت دموعه على وجه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما لك يا أبا بكر؟ قال لدغ فداك أبي وأمي. فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب ما يجده، يعني برأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكمن في الغار ثلاث ليال، يعني قعدوا في الغار ثلاث ليال، ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد. وكان عبد الله ابن أبي بكر يبيت عندهما، كان يبات معهم عبد الله ابن أبي بكر، يعني مشي أبو بكر وحده حتى العائلة تعب كما سيأتي. عبد الله ابن أبي بكر كان يبيت معهما في الغار. قالت عائشة رضي الله عنها وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر، يخرج يعني يخرج من عندهم من الغار بسحر، يعني قبل الفجر وقت السحر يخرج من عندهم ويروح المكة. قالت فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائث، صبح كي يخرج من داره يحسبوه كان بيت في داره في مكة، فلا يسمع أمرا يكاد به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. يدور في مكة فالنهار يدور ويسمع، كي يسمع حاجة في الليل يعود يرجع عندهم للغار ويخبرهم هاش قالوا هاش راهم يقولوا هاش راهم دايرين، حتى يكون عندهم جميع أن يكون عندهم علم جميع ما يحدث في مكة. وكان يرعى عليهما عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر من حسن من غنم، أبو بكر ولده والآن مولى تاعه اللي هو عامر ابن فهيرة. هذا عامر ابن فهيرة كان يرعى الغنم وهو مولى لأبي بكر، من يخرج في النهار ويخرج بالغنم ويخرج من مكة ما كاش يديها فيه، علاش؟ قد خدمته يرعى الغنم، ما غاديش يديروا في بالهم باللي راه يروح عند ابي بكر ولا راه مع النبي عليه الصلاه والسلام. قال هذا راه يخرج يرعى ما يحسوش عليه. هو كان يذهب الى ابي بكر والنبي عليه الصلاه والسلام فيريحهما عليها حين تذهب ساعه من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر ابن فهيرة بغلس. ومن بعد يعني يعاود يرجع عامر ابن فهيرة يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. وكان عامر ابن فهيرة يتبع بغنمه آثر عبد الله بن أبي بكر بعد ذهابه إلى مكة ليعفي عليه، يزيد يدرج الآثر تاع عبد الله ابن أبي بكر. أما قريش الآن شفنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، بصح قريش كراهم دايرين في أي حالة هم؟ قال أما قريش فقد جن جنونها حينما تأكد لديها إفلات رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح ليلة تنفيذ المؤامرة، فأول ما فعلوا بهذا الصدد أنهم ضربوا عليا وسحبوه إلى الكعبة وحبسوه ساعة علهم يظفرون بخبرهما، يعني ضربوا علي حتى يخبر عن أمرهما. ولما لم يحصلوا من علي على جدوى جاءوا إلى بيت أبي بكر، عرفوا بلي خلاص علي رضي الله عنه ما يدوم منه ولو ذهبوا إلى بيت أبي بكر وقرعوا بابه، فخرجت إليهم أسماء بنت أبي بكر فقالوا لها أين أبوك؟ قالت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدها لطمة طرح منها قرطها، يعني ضربها رضي الله عنها حتى سقط منها القرط، القرط هو المنقوش. وقررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين. خلاص الآن حي لميت، لازم نمسكو بهما. فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات، بلعوا على جميع الطرق، كاع ما كاش يخرج من مكة، ليخرج يعني في قلبه. بصح هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص كان في الغار، هو وأبو بكر تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت إعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما إلى قريش حيين أو ميتين كائنا من كان. 100 ناقة للرأس، يعني اللي يجيبه مرتزقة، اللي يجيب أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم حي ولا ميت عنده 100 ناقة في الرأس. وحينئذ جدت الفرسان والمشاة وقصاص الأثر في الطلب، خلاص فيها مكافأة، الناس قاع اجتهدوا سواء كانوا الفرسان ولا كاين وحدين معروفين بتتبع الآثار، يعني يحوسوا يعرفوا قاع فلان وين راح والاتجاه الذي أخذه إلى غير ذلك. وانتشروا في الجبال والوديان والوهاد والهضاب لكن من دون جدوى وبغير عائدة، على عيال يحوسوا وما لقاو والو، يعني كان وحدين كان عندهم اختصاص في هذا الباب، كان واحد يشوف غير الآثار تاع الباعث يعرفوه من جا هذاك الباعث، يعني من الآثار تاعه يشوف يعرف النوع تاع الأكل اللي كلاوه، النوع تاع الأكل اللي كلاوه باللي هذا تاع المنطقة الفلانية، يعرفوه باللي هذاك الباعير جا من تلك المنطقة. فهناك ناس متخصصين، ومع ذلك لم يظفروا بشيء، وقد وصل المطاردون إلى باب الغار، وصلوا حتى باب الغار، ولكن الله غالب على أمره. روى البخاري عن أنس عن أبي بكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار فرفعت رأسي، هنا يحكي كانوا في الغار، قال فرفعت رأسي فإذا أنا بأقدام القوم، شاف الأقدام تاع القوم، يعني الآن هنا موقف حرج، تصوروا احنا دروك جينا عادي خاش على بالنا بلي ما غضبوهش، بصح لو كان تكون في ذاك الموقف ماكش عارف واش غادي يصرى، وراك في الغار ومتخبي والمطاردون خلاص حتى تسمع أصواتهم وترى أقدامهم، يعني تصوروا هذا الموقف الحرج. قال فقلت يا نبي الله لو أن بعضهم طأطأ بصره رآنا، غير هو دراسه يشوفهم، لو أن أحدهم طأطأ رأسه رآنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسكت يا أبا بكر، إثنان الله ثالثهما، وفي لفظ ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وقد كانت معجزة أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد رجع المطاردون حين لم يبقى بينه وبينهم إلا خطوات معدودة، يعني الله عز وجل صرف أبصارهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلكم قارعوا في الحمامة والعنكبوت، كنت قارعوا في الحمامة والعنكبوت وكنت قارع فيها الله. المهم يعني قصة الحمامة والعنكبوت كذلك قصة ضعيفة، هي منتشرة ولكنها قصة ضعيفة لا تصح بسند عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيح هو هذا الذي رويناه ذكرناه من صحيح البخاري، أنه يعني لو طأطأ أحدهم رأسه لا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر. إذن الآن حين خمدت نار الطلب وتوقفت أعمال دوريات التفتيش، يعني خلاص 3 أيام الدعوة بردت شوية، وهدأت ثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى، تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة. خلاص الآن وجدوا روحهم باش يروحوا للمدينة. كاين اشكال باش يروحوا، غادي يروحوا على رجليهم يعني من من ذلك المكان الى المدينه. اذا وكان قد استاجر عبد الله بن اريقط الليثي، استاجره هذا عبد الله بن اريقط، كان هاديا خريثا ماهرا بالطريق، هذا كانت عنده خبره في الطرق، يعرف الطرقان، استاجره النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر يعني خلصوه باش يوصلوه باش يوصلهم للمدينه. وكان على دين قومه، كان مشرك ما كانش مسلم، ولكن كان امينا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يعني من هذا من الذكاء كذلك، يعني اولا ما غاديش يأتمن على رجل غير امين، هذه وحده. وثانيا قريش من يشوفوا واحد كافر خارج بالإبل ورايح تالع ويعرفوه باللي كافر ما يدوهاش به، وكان جاء مسلم زوج تاع الإبل ولا ثلاثه هذا ماش رايح غير هكا، ولكن كي يشوفوا كافر ما يدوهاش به. قال وكان على دين كفار قريش وأمنه على ذلك، وسلم إليه راحلتيهما، كان عندهم الراحلة تاعهم عطاوها هذا عبد الله ابن أبي أريقط، ووعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما، كانوا متفاهمين معه، قالوا له منا على 3 أيام ولا 3 ليالي نتلاقاو في غار ثور. فلما كانت ليلة الاثنين غرة ربيع الأول في السنة الأولى من الهجرة، طبعا لأنها من هذا الوقت بدأ التاريخ الهجري، وهنا نلاحظ أن الهجرة كانت في ربيع الأول وليس في محرم كما يظنه كثير من الناس، العام الهجري يبدأ من محرم، نعم صح، الهجرة ما كانت في محرم، يعني كي يجي الموسم تاع محرم الناس قاعد تحكي على الهجرة ولا غير ذلك، الهجرة حدثت في ربيع الأول. لماذا محرم؟ اختار كما يذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري، اختاروا محرم لأنه الشهر الذي يأتي بعد ذي الحجة، وذي الحجة يكون فيه الحج وتنتهي جميع الأعمال، قالوا نبدأ عام جديد نبدأه من محرم، لهذا اختاروا شهر المحرم هو أول الأشهر الهجرية، وإلا فإن الهجرة كانت في ربيع الأول. قال جاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين، وحينئذ قال أبو بكر للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت يا رسول الله خذ إحدى راحلتي هاتين، وقرب إليه أفضلهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بالثمن، يعني الراحلة هذو زوج تاع أبي بكر، أبو بكر رضي الله عنه أعطى قال النبي صلى الله عليه وسلم دي وحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالثمن نخلصك فيها، هنا علاش قال له نخلصك فيها؟ يعني هو صديقه ونسيبه، ما تنساوش بلي تزوج مع عائشة رضي الله عنها وإن لم يكن دخل بها بعد، ولكن يقول أهل العلم حتى تكون هجرته خالصة لله تبارك وتعالى، ما يكونش فيها أي شيء يعني لأحد، كل شيء من عنده، هذه باش كما ذكرنا أن الهجرة هذه عبادة، هذه الهجرة عبادة، أراد أن تكون كلها أن تكون كلها من أولها إلى آخرها لله تبارك وتعالى. إذن قال بالثمن. وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما، ونسيت أن تجعل لها عصاما، السفرة يعني اللي يحملوا فيه الأمور تاعهم سواء كان الأكل أو غيرهم. شفنا أبو بكر وولده والمولى تاعه، والآن بنته أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، فشوفوا باللي العائلة تاع أبي بكر كلها شاركت في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ارتحل ذهبت لتعلق السفرة، فإذا ليس لها عصام، ما عندهاش اليد ولا هذيك اللي باش تعلق السفرة في الراحلات، فشقت نطاقها باثنين، قلعت النطاق تاعها قسمته إلى اثنين، فعلقت السفرة بواحد وانتطقت بالآخر، فسميت بذات النطاقين، نعم سميت بذات النطاقين رضي الله عنها. ثم ارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، وارتحل معهما عامر بن فهيرة، وأخذ بهم الدليل عبد الله بن أريقط على طريق السواحل، الآن خلاص أخذ طريق الساحل، وأول ما سلك بهم بعد الخروج من الغار أنه أمعن في اتجاه الجنوب نحو اليمن، ف ثم اتجه غربا نحو الساحل، يعني أمعن تمشى شوية للجنوب ومن بعد اتجه غربا في ناحية الساحل. قال حتى إذا وصل إلى طريق لم يألفه الناس، وصلوا واحد الطريق الناس مشي موالفينه، هذاك الطريق لم يألفه الناس، اتجه شمالا أو شمالا على مقربة من شاطئ البحر الأحمر. عاودوا اداو طريق الشمال اللي هو الطريق إلى المدينة، وسلك طريقا لم يكن يسلكه أحد إلا نادرا، إلا نادرا، يعني اداو طريق اللي قليل الناس اللي يفوتوا منها. وقد ذكر ابن إسحاق المواضع التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الطريق، وهنا يذكر يعني مواضع لا نعلمها، فيعني لا داعي أن نذكرها. يقول وهذا بعض ما وقع في الطريق، هذه أمور مهمة، حدثت أشياء في الطريق يعني بين غار ثور حتى ليوصلوا للمدينة. أولا يقول روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أسرينا ليلتنا من أسرينا ليلتنا، ما معنى أسرينا؟ نعم مشينا ليلة شفناها في الإسراء، أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظاهرة، حتى جاء وقت الظاهرة وخلا الطريق، طريق يعني خال لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليها الشمس، يعني شافوا صخرة طويلة قال لها ظل، فنزلنا عنده يعني عند الظل، قال وسويت للنبي عليه الصلاة والسلام مكانا بيدي، يعني سجد له مكان بيده أبو بكر رضي الله عنه، قال ينام عليه وبسطت عليه فروة، يعني فروة جلد تاع البعير هي دورة كما نقول احنا، وبسطت عليه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، أنا نوخر عليك من حولك أنت ارقد. قال فنام وخرجت أنفض ما حوله فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى صخرة، اكتشف راعي جاي بالغنم إلى تلك الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، شرى جاي يدير عند الصخرة أفضل يحوس على الضر. قال يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت له لمن أنت يا غلام، أنت عند من تخدم، لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة، يعني أكيد أن الشك من الراوي، قلت أفي غنمك لبن، الغنم تاعك فيه الحليب؟ قال نعم. قلت أفتحلب؟ قال نعم. قال فأخذ شاة، فقلت أنفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في كعب كثبة من لبن ومعي إداوة حملتها للنبي عليه الصلاة والسلام، إداوة يعني طاسة حلب فيها الحليب ودها للنبي عليه الصلاة والسلام يرتوي منها يشرب ويتوضأ، يعني يتوضأ من الإداوة ماشي من الحليب، حسبوش بلي يعني هذيك الإداوة كان يديرها باش يشرب الماء ويتوضأ منها. أبو بكر قال حملتها باش يدير فيها الحليب ماشي يتوضأ بالحليب. قال فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ، ما نوضهش قارع له حتى ينوض، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، يعني برده برد الحليب، فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأني الرحيل؟ قلت بلى، قال فارتحلنا. إذن كي جاء وقت باش يمشي ذهب. ومما حدث كذلك في الطريق كان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي عليه الصلاة والسلام، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك؟ كي تلقى واحد يسقسو أبو بكر يقول له شكون هذا اللي راه معك؟ فيقول أبو بكر هذا الرجل يهديني الطريق، قال هذا راه يوري لي الطريق، هما يحسبوا يقول له الطريق اللي راه ماشي له يعني المدينة ولا، وهو كان قاصد شيء آخر يعني طريق الجنة، يهديني الطريق، وهذا يعرف بالتورية، هذا يعرف بالتورية، يعني الإنسان كي يكون في خاطر باش ما يوصلش يكذب، يعني يوري يدرب، يقول شيئا هو صدق يقصد به شيء والسامع يظن شيئا آخر. كما فعل نعم إبراهيم عليه السلام وغيرهم. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق وإنما يعني سبيل الخير. ومما حدث كذلك وهذه حادثة مشهورة قال: وتبعهما في الطريق سراقة ابن مالك. إذن شكون هذا سراقة ابن مالك؟ قال: سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا. هذا سراقة كان جالس مع أصحابه وجاء واحد وقف عليهم، ماذا قال هذا الرجل؟ قال: ونحن جلوس فقال: يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل. الأسودة يعني كي تشوف بني آدم من بعيد تشوف يبان لك غير الظل تاعهم، غير يعني الظل كأنهم يعني تشوف حاجة كحلة، لهذا يقال أسودة كما جاء في الحديث. فنظرت فإذا سواد عظيم، سواد هو المجموعة من البشر. هو قال: رأيت أسودة بالساحل. قال: أراها محمد وأصحابه. هذا ما يكون غير محمد وأصحابه اللي خرجوا معه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم. سراقة عرف. قال: فقلت له: إنهم ليسوا بهم. قال: لا نمشي هما، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. قال: لا هذا غير فلان فلان قبيلة راه هو رأيت له وعلى باله بلي هما. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة يعني زمنا. هنا هو على ريكذب زعما دافع عليهم شفوه، ليس من أجل هذا، على جال أجل درهم. قال: هذه كون قلها وهما يروح يقضبهم وهو يدي الدرهم. قال: أنا نديهم، هذه أنا نقبضهم وأنا نديهم القريش. لهذا قال: ليسوا هم. قال: فلبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة يعني جبل من الرمال فتحبسها علي، تدي الفرس تاعها ثم. قال: وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت. وخرج من ظهر البيت باش ما يشوفوش أصحابه، ورك رايح. قال: لا مشي، قلت لنا مشي هما. إذن فخرج من ظهر البيت. قال: فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي. شو ذاك التصور؟ روح غير بشوية حتى الحق للفرس تاعه. قال: فركبتها فعرفتها تقرب بي حتى دنوت منهم. راه يمشي بالفرس تاعه حتى الحق لأبي بكر، وحتى لحق النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر رضي الله عنه. قال: فدنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها. عثرت نعوذ حتى طاح منها، سقط من فرسه. قال: حتى قال: فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي. الكنانة هو هذاك اللي يديروا فيه السهم، هذاك اللي يديروا فيه السهم. قال: فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها. معروف العرب كانت تستقسم بالأزلام، يديروا يعني العود أو عيدان في الكنانة ويخرج، يقول لك إذا خرج القصير أفعل كذا وإذا خرج الطويل أفعل كذا. هذا هو الاستقسام بالأزلام الذي نهى الله عنه. قال: فاستقسمت بها أضرهم أم لا، أنضرهم ولا نخليهم. هذه علاش؟ لأن فرسه مع فرس خله الشك. قال: استقسم بالأزلام. قال: فخرج الذي أكره، خرج له القاسم تاع ما تضرهمش مش ما عجبته، رغم أنه استقسم بالأزلام إلا أنه قال خرج الذي أكره. قال: فركبت فرسي وعصيت الأزلام. كان مشرك ويدير على الأزلام، تحكي فيها الدراهم وكان الأزلام الأول، هذه كاع كل شيء ما غير يلعبوها وخلاص. قال: فخرج الذي أكره فعصيت الأزلام. قال: تقر فقال فعصيت وعصيت الأزلام. تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت. حتى الحق عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات. النبي صلى الله عليه وسلم يتمشى عادي، بتاع أبو بكر يتمشى ويشوف يمين شمال أمام خلف. قال: ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عليها. لولا غير عصره الزوجة يد الفرس ساخت معناه انغرست في الأرض. قال حتى بلغت ماذا؟ الركبتين. الركبتين ولا الركبتين؟ ها؟ تدرس لي هكذا. هما يعني الأماميتين. ولهذا يستدل على مسألة تقديم الركبة على المهم، هذه مسألة فقهية. يعني ركبة الفرس جاية في الأمام وليست في الخلف. ركبة على الفرس جاية عندي الديه. إذن قال حتى ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها، يعني سقط منها. قال ثم يقول فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها. زجرها هو ناض وهي ما قدتش تخرج يديها لما غاشت في الأرض. قال فلما استوت قائمة إذ لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام. عاود استقسم بالأزلام فخرج الذي أكره. إذن ماذا فعل بعد ذلك وماذا حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ هذا نرجئه للمجلس القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى ذلك المجلس، ونسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.